ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أعتذر للإخوة الكرام الفضلاء عن عدم حضور الجمعة الماضية، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حضوركم واهتمامكم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. ولا نزال مع درس القواعد الفقهية. هنا أريد أن أسأل حتى لا يتمادى بين الأمر دون أن نحقق هذا الفرق وإياكم، أقول بارك الله فيكم، الآن من خلال دراستنا للقواعد الفقهية مع أننا درسنا الورقات في أصول الفقه، ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية؟ ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ فمن يجيب؟ قاعدة فقهية مثل المشقة تجلب التيسير، قاعدة أصولية مثل الأمر يقتضي الوجوب. ما الفرق بين النوعين؟ هيا إخواننا، هذا مهم جدا. القاعدة يؤخذ منها الحكم مباشرة. جميل جميل. طيب، والقاعدة الأصولية هذه القاعدة الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة بدون واسطة. وأما القاعدة الأصولية فهناك واسطة. ما هي هذه الواسطة؟ ما هي الواسطة؟ أيوة، الدليل. أحسنت أحسنت. هناك فرق آخر، هناك فرق آخر. موضوع القاعدة الفقهية ما هو؟ موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، هذا هو موضوع القاعدة الفقهية. عندما أقول المشقة تجلب التيسير، المشقة بالنسبة لمن؟ المشقة بالنسبة لمن؟ المشقة التي تصيب المكلف. عندما أقول الأمور بمقاصدها أقصد مقاصد المكلف. واضح؟ تمام. أما موضوع القاعدة الأصولية فهو ماذا؟ موضوع القاعدة الأصولية الأدلة. عندما أقول الأمر يقتضي الوجوب أنا ما أتكلم عن فعل مكلف، أتكلم عن الأدلة، عن الأمر الذي جاء في القرآن في الكتاب وهو دليل إجمالي، أو في السنة وهو دليل إجمالي. واضح الآن؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ هاي إخوانا، جميل. أيضا يمكن أن نمثل لهذا بأمر، فنقول علم الأصول هو مصنع الفقه، علم الأصول هو مصنع الفقه، وأما الأحكام الفقهية فهي النتاج الذي يخرج من هذا المصنع. نتخيل أن عندكم صندوقا تكتبون عليه علم الأصول، هذا الصندوق ما هي مخرجاته؟ مخرجاته الأحكام الفقهية الفروعية. طيب، ما محل القواعد الفقهية من هذا الكلام؟ القواعد الفقهية هي وسيلة لتغليف الناتج، المنتجات هذه التي ينتجها هذا المصنع القواعد الفقهية هي ماذا؟ هي وسائل لتغليف هذا المنتج الذي أنتجه علم الأصول. فالأصول مصنع تدخل إليه الأدلة ثم يستخرج من هذه الأدلة ماذا؟ الفروع الفقهية. الفروع الفقهية ثم بعد ذلك تأتي القواعد الفقهية لتحفظ الأحكام وتقربها للأذهان. سجل ما في إشكال، الله يحفظك. تفضل. أظن الأخت أيضا تسجل من البداية. واضح، بارك الله فيكم. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. ما هي المسألة؟ متعلقة بالنسيان والخطأ. جميل جميل. نعم، كنا نتكلم في المرة التي مضت عن النسيان والخطأ، وقلنا إن النسيان قد يكون في حقوق الله عز وجل وقد يكون في حق المخلوقين، في حق المخلوق. فإذا كان النسيان في حق الله جل وعلا فنقول حقوق الله عز وجل إما أن تكون مأمورا بها شرعا وإما أن تكون منهيات منهيا عنها شرعا. فالمأمور به شرعا إذا وقع النسيان فيه فهذا يجب تداركه، يجب الإتيان به. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما المنهي عنه فإذا فعلت هذا المنهي عنه نسيانا هل يؤثر على الفعل أو لا يؤثر؟ لا يؤثر على الفعل. ومثال ذلك من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فهذا يتم صومه. وهناك أمور تتعلق بحق من؟ بحق المخلوقين، بحق المخلوقين. هذه لا بد فيها من الضمان، هذه التي لم نذكرها في المحاضرة التي مضت، هذه لا بد فيها من الضمان. مثال: لو باع زيد طعاما لغيره باع زيد طعاما لمشتر ليكن عمرا ثم نسي أنه باعه لفلان لعمر فأكل من هذا الطعام، هل يجب عليه الضمان أو لا؟ يقول نعم يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. بارك الله فيك. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه ما تكلمنا عنها في المحاضرة التي مضت، ما تكلمنا عن أحكام التبع. طيب التبع بارك الله فيكم، طبعا أنا أذكر أننا تكلمنا عنها لكن أقول بارك الله فيكم إن مسألة التبع تنبني وتندرج تحتها قواعد كثيرة، قواعد كثيرة. الأصل أن التبع يثبت له حكم ما هو تابع له، اتبع يثبت له حكم ما هو تابع له. مثال: الشاه لو كان في بطنها حمل، لو كان في بطنها حمل، فالحمل هذا يعد تابعا للأم للأصل. فإذا بعنا هذه الشاة، هل يدخل في البيع ذلك الحمل الذي في بطنها أو لا؟ نعم يدخل. لماذا؟ لأنه تابع، لأنه تابع. أيضا الله عز وجل يقول: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هنا جعل التابعون بمثابة من؟ بمثابة النساء والصبيان، هؤلاء الذين لا إربة لهم من الرجال، هؤلاء أصبحوا في الحكم من؟ النساء والصبيان، فيدخلون على النساء عليكم السلام ورحمة الله، يدخلون على النساء، لا يحتجب منهم. إذن هذا بناء على أنهم تابعون، فليس لهم حكم مستقل، فحكمهم حكم من؟ حكم النساء والصبيان. نعم. طيب، الخطاب الذي يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرحنا هذا الكلام، نعم صحيح، أنا أذكر أني شرحته طيب نمر هكذا سريعا، ربما ميسرة ما كان معنا في الدرس الأخير. طيب، قلنا أيضا: من ملك شيئا، إذا ملكت شيئا فإنك تملك توابعه، تملك توابعه. فإذا اشتريت دارا فالجدران في هذه الدار توابع، فأنت تملك أيضا هذه الجدران، وتملك الأرضيات، وتملك الأسقف. وكذلك تكلمنا على سقوط التابع بسقوط المتبوع، وتكلمنا أيضا على العرف. نعم تكلمنا أيضا على العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف كما بينا أنه ما يتتابع عليه الناس، واشترطنا لذلك شروطا، اشترطنا لإعمال العرف شروطا. ما هي هذه الشروط؟ ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: أن يكون العرف مضطردا غالبا. العادة إذا اضطربت لا يصلح أن تعول عليها الأحكام. الشرط الثاني: ألا يخالف نصا شرعيا، ألا يخالف نصا شرعيا. كما ذكرنا، لو كان العرف أن تبنى البيوت على هيئة لا تستر العورات، لا تستر العورات داخل البيت عمن هم في الشارع أو في الطرقات، هل هذا العرف معتبر؟ هذا عرف مخالف للشرع. نعم. فمثل هذا انخرم فيه شرط من شروط إعمال العرف. كذلك قلنا: أن يكون العرف سابقا غير لاحق. كما لو أن إنسانا اشترى من غيره قبل 100 سنة ب60 ريالا سعوديا. طيب هذه 60 ريالا وجدنا أنها كانت ريالات فضية، ريالات فضة، فهل نحكم على ذلك بالريالات الآن الورقية الموجودة؟ قلنا هذا عرف لاحق، هذا عرف لاحق، صار هذا يسمى ريالا الآن، لكن العرف السابق أن الريال هو ريال الفضة. نعم. الشرط الرابع ألا يكون هناك تصريح بمخالفة العرف، ألا يكون هناك تصريح بمخالفة العرف. ما المثال الذي ذكرناه؟ لو كان العرف، لو كان العرف في الإجارة، لو كان العرف في الإجارة أن تدفع كل 6 أشهر في سائر البلد مرة واحدة في أول كل 6 أشهر مثلا، فلو لم يكن هناك اتفاق، لو لم يكن هناك تحديد لموعد استسليم الإيجار، ها، فالمرجع إلى العرف. لكن لو حصل الاتفاق فصار الاتفاق على أن هذا يكون في أول كل سنة، إيجار السنة كاملة، هذا الآن تصريح، هذا التصريح مقدم على العرف، هذا التصريح مقدم على العرف، فيكون العمل بأي شيء؟ يكون العمل بالتصريح. وتكلمنا أن العرف يعني يرجع إليه أحيانا في تفسير الألفاظ التي ترد على ألسنة الناس. لو حلف سعد ألا يأكل لحما قال والله لا أكل لحما، فإذا أكل السمك هل يحنث بذلك أو لا؟ قلنا المرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف. إذا كان في عرف، في عرفهم تسمية السمك لأنه لحم فهنا يحنث وعليه كفارة اليمن، وإن لم يكن في عرفهم فليس الأمر كذا. هذا واضح؟ طيب نعود ونذكركم أيضا بالقواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ تفضل. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ قواعد الخمس الفقهية الكبرى ما هي؟ أولها الأمور بمقاصدها، الأول الأمور بمقاصدها، والثاني اليقين لا يزول بالشك، والثالث المشقة تجلب التيسير، وبعد ذلك الضرر يزال، نعم، وبعد ذلك العادة محكمة، العادة محكمة هذا الذي يتعلق بالعرف، قول العادة محكمة أي أنها تعمل بالشروط التي ذكرناها، وهذه قاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة. إذن هذه القواعد الخمس الكبرى. ذكرنا أن بعض العلماء يضيف إلى هذه الخمس قاعدة سادسة، وهي ماذا؟ لا ثواب إلا بنية، وهذا اشتهر عند من؟ عند الحنفية. لا ثواب إلا بنية اشتهر عند الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. قال الناظم معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور يعني هذه القاعدة المشهورة التي يقول عنها العلماء: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما الدليل على هذه القاعدة؟ من أين أتوا بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. لماذا لا يرث القاتل؟ ها أيها الكارم، لماذا كان القاتل لا يرث؟ لو أن ولدا قتل أباه عياذا بالله، فهذا الولد لا يرث. ما السبب؟ السبب أنه استعجل شيئا بطريق محرم، استعجل الإرث بطريق محرم، قتل. كذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من طلق زوجه في مرض الموت بقصد الحرمان من الميراث فهذا الأمر لا يؤثر على ميراثه بل ترث ولو طلقها. واضح؟ طيب، إذن هنا الذي يتعجل الأمر المحظور قبل وقته أو يتعجل الأمر قبل وقته بارتكاب شيء محظور بارتكاب محرم فإنه يحرم من ذلك الذي استعجله. طبعا هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنا المؤلف أضاف قيدا لقولنا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أضاف المحظور، يعني أن يكون هذا بطريق محظور يعني محرم، وهذا لا شك أنه قيد له وزنه. من استعجل شيئا بأمر ليس محرم، ارتكب شيء غير محرم لاستعجال شيء ما، هل يعاقب بالحرمان؟ لا يعاقب بالحرمان. مثال لو أن مسلما صام قبل الوقت، قبل طلوع الفجر بدأ صومه، هل صومه يبطل بذلك؟ بدأ الصيام من قبل أن يطلع الفجر، هل هذا يبطل صومه؟ هاي أخوة، هل مثل هذا ما يبطل صومه؟ نعم ما يبطل صومه، لأنه لم يرتكب هنا شيئا محظورا، لم يرتكب شيئا محظورا. كذلك الذي يحرم قبل الميقات، هل إحرامه باطل بهذا؟ جمهور العلماء على أن إحرامه صحيح، وإن كانت السنة أن يحرم إذا بلغ الميقات، السنة أن يحرم إذا بلغ الميقات. طيب، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة مشهورة، وهي قاعدة النهي واقتضائه الفساد. إذا ورد نص شرعي بالنهي عن فعل ما، هذا يدل على فساد المنهي عنه، فساد منهي عنه، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملة. عندنا كلمة فساد، قال أو شرطه فذو فساد وخلل. عندما نقول فاسد أو باطل، هل هناك فرق بينهما؟ جمهور العلماء على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، لكن الحنفية يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. واضح؟ الحنفية يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. فالفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله. عندنا وصف وعندنا أصل الفعل أو أصل العمل، فهذا الذي عند الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. وبعض العلماء يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما لم يحرم بالإجماع، أو ما لم يتفق العلماء على أنه فاسد، وأما الباطل، عفوا قلنا الفاسد إيش؟ الذي لم يجمع العلماء على تحريمه، هذا هو الفاسد، وأما الباطل فالذي أجمعوا على تحريمه. هذا قول لبعض العلماء في التفريق بينهما. بعضهم فرق تفريقا آخر فقال الباطل ما نهي عنه بدليل قطعي، وأما الفاسد ما نهي عنه بدليل ظني. إذن هذه تعبيرات، لكن الجمهور على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. لكن لاحظوا في الأقوال التي فرقت بينهم أن الباطل شد، إما أن يعني من فرق، إما أن يقول أن الباطل أمر مجمع على تحريمه أو فساده، أو يقول إنه منهي عنه بدليل قطعي. طيب، الدليل على هذه القاعدة نعرفه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعدد من الوقائع التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم بفساد المنهي عنه، مثل حكمهم بفساد نكاح المعتدة التي هي في العدة، إذا نكحت في العدة فإن النكاح فاسد. لماذا فسد النكاح؟ لماذا؟ لأنه منهي عنه، النهي يقتضي الفساد. وذكرنا في درس الأصول أن المنهي عنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نهي عنه لذاته، إذا نهي المسلم عن الزنا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر منهي عنه لأي شيء؟ لذاته، لقبح في ذاته، لقبح في ذات المنهي عنه. فهل يترتب على هذا الفعل، هل يترتب على هذا الفعل آثاره؟ لا تترتب عليه آثار الوطأ الصحيح. مثل ماذا؟ مثل النسب وما شابه ذلك. طيب، النوع الثاني المنهي عنه لوصفه أو شرطه، المنهي عنه لوصفه أو شرطه. كيف لوصفه أو شرطه؟ من يذكر لنا مثالا؟ الآن النهي، النهي عن أن يلبس الرجل ثوب الحرير، النهي عن أن يلبس ثوب الحرير، هذا النهي للرجال. فلو أن رجلا صلى بثوب حرير، صلى بثوب حرير، هذا منهي عنه لأي شيء؟ لوصفه أو شرطه؟ لشرطه، مثل أن يكون يستر عورته بثوب حرير، لأن ستر العورة شرط، ستر العورة شرط. وقد يكون الوصف وقت، مثلا إذا نهي عنه لوصفه قد يكون الوصف وقتا، وقد يكون شيئا آخر غير ذلك. فهذا ما الحكم فيه؟ الحكم فيه أن بعض أهل العلم قالوا بالبطلان، وبعضهم يقول بعدم البطلان. واضح؟ بعض أهل العلم قالوا بالبطلان، وبعضهم قال بعدم البطلان، وتكلمنا عن هذا في درس الأصول، فلا داعي للإطالة في التفريع فيهما. الثالث، النوع الثالث، أن يكون النهي، النهي لأمر خارج عن الفعل، لأمر خارج عن الفعل. فهذا بارك الله فيكم، ما الحكم فيه؟ الصحيح في هذا أنه لا يفسد، لا يفسد، العبادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. تلقي الركبان هل هو شرط في البيع أو وصف في البيع، أو أنه أمر خارج، أو أنه أمر خارج عن البيع؟ هو أمر خارج عن البيع. فهل هذا البيع فاسد؟ لا، ليس فاسدا ولا باطلا، البيع في حد ذاته بيع صحيح. كذلك لو أنك لبست عمامة من حرير في صلاتك، عليكم السلام، عمامة الحرير تغطية الرأس ليس شرطا، فهذا أمر خارج، وبالتالي لا تبطل به العبادة. نعم في إثم، في إثم لبس عمامة الحرير، لكن بالنسبة للرجل، لكن ذلك لا يبطل، لا يبطل العبادة. هذا واضح بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. هذه قاعدة جليلة، عليكم السلام ورحمة الله، قاعدة جليلة. يستفاد من هذه القاعدة الكثير من الأحكام، الكثير من الأحكام. لو أن نعم نعم بارك الله. أقول بارك الله فيكم، لو أن صائلا صال على إنسان، صائلا صال على إنسان فأتلفه هذا الذي صال عليه، واضح؟ يعني لو كان زيد جالسا فصال عليه حيوان لعمر، حيوان هو ملك لعمر، فما الذي فعله زيد؟ قتل ذلك الحيوان، هل يجب الضمان أو لا يجب؟ هل يجب الضمان على زيد أو لا يجب الضمان عليه؟ هو يقول أنا كنت أدافع عن نفسي، هو يقول كنت أدافع عن نفسي. هنا نفصل، انتبهوا لهذا، هنا نفصل. نقول بارك الله فيكم، أولا لابد أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، لو كان هناك وسيلة غير القتل للدفاع عن نفسه وصد هذا الصائل فهذا هو المتعين، يدفع بالأسهل فالأسهل. وأما إذا لم يمكن ذلك إلا بالقتل فهنا يقال إنه ليس عليه الضمان، ليس عليه الضمان. طيب، هناك تفريق جليل ومفيد ونافع ذكره فيما يحضرني ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، في كتابه القواعد، يقول إنك إذا دفعت الأذى بالشيء فإنك تضمن. كيف؟ يعني لو أن إنسانا كان سيسقط عليه شيء، مثلا سيسقط عليه شيء، فتدرع بمال لمن؟ لعمر، هل مال عمر هو الصائل على هذا الإنسان؟ لا، إنما اتخذه كدرع يصد عن نفسه الأذى. هنا يجب الضمان، هنا يجب الضمان. أما لو كان ذلك المال لعمر صائلا بنفسه فهنا لا يجب الضمان، هنا نعم إذا كان صائلا بنفسه لا يجب الضمان. هذا واضح؟ مثال آخر، لو أن محرما أصابه القمل في رأسه وآذاه ولم يمكنه التخلص منه إلا بالحلق، حلق الشعر، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ تجب، نعم، بدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أمر بالفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو معذور، نعم هو معذور، لكن الأذى كان ناتجا عن أي شيء؟ عن القمل، الأذى كان ناتج عن القمل. لكن لو كان ظفره، الظفر بذاته يؤذي، ذات الظفر يؤذي هذا الإنسان، فقصه وهو محرم، هل تجب عليه الفدية؟ لا تجب عليه الفدية. لماذا؟ لأن الظفر كالصائل الآن، الظفر هو المؤذي، فأنت تزيل المؤذي نفسه، لكن في المرة الأولى أنت أزلت الشعر اتقاء لي، اتقاء للضرر الناتج عن القمل الذي أصابه. هاي أخوان واضحة هذه؟ هل هذه واضحة؟ نعم الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي تندرج تحت أي قاعدة كبرى؟ لو سألتكم الآن هذه الآن التي سمعتموها تندرج تحت أي قاعدة كبرى؟ من يجيب؟ أحسنتم أحسنتم، هذه تندرج تحت قاعدة الضرر، الضرر يزال. أحسنتم بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سأحاول أن أطرح عليكم أسئلة فيما مضى حتى نراجع، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.